إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس الأصول والحديث، نسأل الله أن يتم علينا هذا الفضل وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا ما نتعلم لا يتعبد ونشد ذلك بين الناس. ونسأل الله جل في علا أن يشكر لكم صبركم. عامة يعني اختبارات الجامعات على مشارف النهاية بفضل الله جل في علا، ويكون فيها نسأل الله أن ربنا يسر لإخواننا الذين يعني اعتذروا وتغيبوا من أجل الاختبارات أن يراجعوا ما فاتهم من هذه العلوم. عامة اليوم نتكلم في أصول الفقه على باب آخر دخل أو مبحث آخر دخل فيه المصنف، هو الكلام على الأخبار. الكلام على الأخبار أطال النفس جدا في تعريفات، يعني الإمام الشوكاني أطال النفس جدا في الأخذ والرد والإجابات على تعريفات، وصراحة يعني هذه الإطالة يعني ما الطائل تحتها، ما الفائدة تحتها؟ لا شيء، هذا الحق. فلذلك سنختصر ما أطال فيه النفس على ما لا فائدة فيه. وطبعا استغفر الله، يعني لا يكون عالم بحث هذا البحث يكون فيه فائدة، لكن أتكلم على الثمرة الأصولية التي تفيد الفقيه، يعني ليس فيها ثمت إلا تحرير المقام على مسألة التعريف في تعريفه اصطلاحا ولغة، وأيضا دخل على أقسام الحديث. فما أطال النفس مثل ما أطال النفس في التعريف، وهذا طبعا ما أخذ من المآخذ بهذه الطريقة، يعني لب الموضوع أصول الموضوع لابد أن الإنسان يطيل النفس فيه. وأما المسائل الأخرى التي يعني كما يقولون مشاحف الاصطلاح، ولو كان الخلاف فيها موجود، لكن هو يحرر بأن يحقق معنى التعريف، وبعد ذلك نأخذ بالأهمية الأهم فالأهم. عامة الكلام على الأخبار. نعم، بس يقرأ البداية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله: البحث الحادي عشر في الأخبار، وفيها أنواع. النوع الأول في معنى الخبر لغة واصطلاحا، أما معناه لغة فهو مشتق من الخبار، وهي الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الخبار تثير الغبار. الغبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه، يعني فيها دلالات فيها إفادات. نعم. وهو نوع مخصوص من القول، وقسم من الكلام اللساني، وقد يستعمل في غير القول، كقوله الشاعر: تخبرك العينان ما القلب كاتم. طبعا هذا في القلة، وبعضهم يقول أن هذا مجاز، مفهوم عند من يقول بالمجاز. نعم. وقول المعري نبي المعري نعم نبي من الغربان ليس على شرع، يخبرنا أن الشعوب إلى صدع، ولكنه استعمال مجازي لا حقيقي، لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول. وأما معناه اصطلاحا، فقال الرازي في المحصول: ذكروا في حده أمورا ثلاثة. الأول أنه الذي يدخله الصدق أو الكذب، والثاني أنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب، والثالث ما ذكره أبو الحسين البصري أنه كلام مفيد بنفسه، إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور. جزاك الله خير. إذن هو الكلام هنا حتى لا نطيل النظر في أو النفس في الأخذ والرد، الخبر مشتق من الخبر كما بينا، وفي الاصطلاح الأصل وهذا الحد الضابط الذي اتفق عليه المحققون بأن الخبر في الاصطلاح والذي يدخله الصدق والكذب لأن الخبر غير الإنشاء. الخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب، يعني يصح أن يكون خبرا إذا احتمل صدقا أو احتمل إيش كذبا. جيد، كأن تقول مثلا بأن مسلم قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العام. هذا خبر هو من مسلم، والخبر صادق. ليش؟ لأن الذي قاله مسلم وتنبأ به نراه عيانا أمامنا في هذا الزمان. لو خرج رجل وقال الدجال الآن موجود في اليمن والناس يبايعونه وأنه الآن فتن الناس في اليمن، الآن اليمن أو غير اليمن عندنا في الشاشات ظاهرة جدا، الآن نقول هذا خبره الآن، الدجال خرج في اليمن وتابعه الناس، هذا خبر. خبر دخلوا إيش؟ الكذب، لأنه يدخله طالما يدخله يحتمل يدخله الصدق أو الكذب، فهذا هو الخبر الذي يدخله الصدق والكذب فهذا هو الخبر. طبعا إطالة النفس في هذا الباب كما قلنا بأنه يعني لا يصح هذا الباب. علماءنا يقولون وضابط حد الخبر، ضابط حد الخبر هو يمكن هو ما يمكن أن يقال لقائله قد صدقت أو قد كذبت. حد ضابط الخبر هو أن يقال لقائله صدقت أو يقال له كذبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لك لأبي هريرة رضي الله عنه أرضاه؟ قال فماذا قال لك عندما أخذه المرة الثالثة الجن الذي كان يسرق التمر؟ قال قال لي دعني فإن تركتني يعني قلت لك أمرا تفعله أو نصحتك بنصيحة، ثم قال له لا تأخذ مجعك إلا وتقرأ آية الكرسي فما نمت إلا على وعليك من الله حافظ. فقال مسلم إيش؟ صدقك وهو كذوب، أو صدقك وهو الكذوب. يعني هنا خبر أن يدخله أن يقال فيه صدق أو كذب، أو يقال لقائلي صدقت أو يقال كذبت. هذا بالنسبة لضابط الخبر. والخبر يخالف الإنشاء، الخبر يخالف الإنشاء. الإنشاء هو فيه أمر أو نهي، يعني فيه طلب. الإنشاء فيه أمر أو نهي أو طلب أو استفهام أو غير ذلك مما تراه على هذه الشاكلة. يعني كقول الله تعالى الذين أمنوا أقيموا الصلاة، هذا إيش؟ هذا إنشاء. قول الله تعالى في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هذا إنشاء. فالإنشاء أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك، كالعقود التي العقود التي لا تنعقد إلا بالإيجاب وبالقبول، هذا أيضا من باب الإنشاء. وهذا مجمل ما أطال النفس فيه جدا المصنف. والحق أنه كما قلنا نرجع في النهاية إلى ضابط الخبر وهو الذي يدخله الصدق والكذب، وأن يقال لقائل صدقت أو كذبت. وبعد ذلك وطبعا لم يعرج على الفرق بينه وبين الإنشاء، هذه تكملة تتم للفائدة. ثم دخل بعد ذلك في أقسام الحديث، دخل في باب آخر من أبواب الأصول وهو الكلام على أقسام الحديث. الحق بأن الحديث ينقسم إلى قسمين، متواتر وأحاد. وهذا الباب الحق أنه الباب إذا أردنا أن نتضلع منه فيطلع عليه في عند المحدثين أشد منه عند الإيش؟ عند الأصوليين، عند أن الأصوليين أصلة ليست الصناعة صناعته، ولأنهم أيضا في هذا الباب إذا دخلوا فيه ولو تكلموا حتى على الجرح والتعديل وغير ذلك ترى لهم أشياء غريبة مخالفة لأهل الحديث. ولذلك يعني بعض العلماء الذهبي وغير الذهبي وكل المتأخرين يقولون بأن الأصوليين لا يعتنون بمسألة الشذوذ والعلة، يقولون إن ضبطت الضوابط، إذا انضبطت الضوابط وتوفرت في اتصال السند والتعديل للرواة يقبل الحديث. ولذلك عندهم على الدوام زيادة الثقة مقبولة، على الدوام زيادة الثقة مقبولة في أمور معينة الأصوليين جعلوها قاعدة تامة في الحديث، مع أنهم حتى في الأصول لم يفعلوا ذلك. لكن عند الحديث يعني الآن هم خرجوا حادوا بعض الشيء عن طريقة المحدثين، والأصل هذا الباب باب المحدثين، يعني هذا الباب باب المحدثين، فالاطلاع عليه بقوة يكون من أبواب المحدثين. ولكن الحمد لله يعني عندنا الفقيه الأصولي المحدث هو الذي يمكن أن يبرع في ذلك، كمن مثلا كابن حزم. طبعا الفقيه الأصولي المحدث الأول هو الإمام الشافعي، وفي ذلك أيضا في أبواب النووي وغير النووي من أمام. فالجويني أصالة الجويني من أضعف الناس في الحديث. الإمام الجويني من أضعف الناس في أبواب الحديث، لذلك حتى كتب كتابا في الحديث ثم بعد ذلك بيض وترك، ضعيف جدا في باب الحديث. هذا باب حقا باب، وما كان باب أصول، لكن الأصل أنه يؤخذ من أهل الصنعة. أقسام الحديث متواتر وأحاد، والشوكاني أيضا من هؤلاء حقا، لكنه يطيل جدا النفس في بعض التعريفات وبعض الفلسفة وبعض، يعني أيضا هو متأثر بعض الشيء لا سيما، وأنا قلنا أنه يعني في هناك يعني يتأثر شوية ببعض الكلام، وأيضا يدخل مذاهب الشيعة ومذاهب الزيتية. ليه؟ لأن العصر الذي عاش فيه كتابه لن يروج له إلا بذلك، يعني الكتب لن يرى لها قبولا إلا أنه يدخل مذاهب هؤلاء. أقسام الحديث المتواتر والأحاد. والحديث المتواتر، المتواتر لغة هو اسم فاعل، اسم فاعل مشتق من التواتر. المتواتر اسم فاعل مشتق من التواتر، والتواتر في اللغة معناه إيش؟ التتابع. التواتر في اللغة معناه التتابع، كما قال العرب يقولون تواتر المطر. تواتر المطر يعني إيش؟ يعني تتابع. وهذا مهم جدا تعرفه، لأن في الإصلاح هو تتابع، يبقى تتابع الناس في قول كذا أو في نقل كذا، تتابع الناس متابعة تامة، تتابع. وهذه معناها أنهم إيش؟ صاروا كثرة كثيرة لنقل هذه الأخبار. الحديث المتواتر في الاصطلاح هو الحديث الذي يرويه في كل طبقة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا إلى منتهى السند، من أول السند إلى منتهى السند. ولذلك أنا صدرت الباب قلت في كل طبقة يرويه، في كل طبقة جمع من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب. طبعا إذا قلنا أصلا يستحيل، في هناك أمر يلتفت إليه الآن في التعريف، إحنا لسه ما كملت التعريف، لكن في الجزئية هذه في شيء يلتفت إليه، أقول مرة ثانية وتقولون ما هو الذي يلتفت إليه. هو رواية الذي يرويه جمع في كل طبقة، أو في كل طبقة يرويه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. في التفاتة مهمة هنا الآن، المفروض أنهم يشترطون إيش؟ المحدثون يشترطون إيش؟ العدالة. لم يشترطوا العدالة هنا، ليش؟ للجمع، مش إن هو قالوا هو أخطأ في هذا، لكن هي أصلا مرتبطة بما قلت أنت. هم لم ينظروا العدالة، قالوا إحنا لا ننظر العدالة الآن، لأنه لما يكون 100,000,000,000 العدالة هنا لا ننظر لها، فهمتم؟ فلذلك قال هو ما يرويه جمع في كل طبقة من أول مبتدأ للسند إلى إيه؟ إلى منتهى. جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وطبعا منتهى الخبر ينتهي خبرهم إلى إيش؟ إلى الحس، مشاهدة. طيب كأن أن يقولوا مثلا سمعنا، رأينا، لمسنا، فيبقى إذن منتهى الخبر عندهم هو الحس. العلماء يقولون يعني نحن لا نقول بالعدد، الضابط كما قال بعض المحدثين، الضابط هو انه يشعر، يقع في قلب السامع استحالة التواطؤ على الكذب. هذا هو يعني لا تخبرنا بانه 10، لا يوصل في كل طبقة يصل الى 20-30، لا لا لا، المسألة ان السامع اذا سمع يقع في قلب انه لا يمكن هؤلاء الجمع يتواطؤ على ايش؟ الكذب. لا يمكن بحال من الأحوال، لا موافقة بأن يتواطؤوا على الكاذب. يبقى المسألة أيضا فيها ما فيها، أنه ضابط الأمر أنه السامع لما يسمع لا يرى عناء في أن يقبل، وأيضا لا يمكن أن يفكر بأن هؤلاء قد تواطؤوا على الكذب. والمسألة محدودة بعدد، إذا لها شروط، يعني المتواتر له شروط، والحق أن الشروط هذه شروط ثلاثة. المتواتر ليكون متواترا له شروط ثلاثة. الشرط الأول جمع يبقى كثرة كثيرة، هو الآن ليست مضبوطة بعدد وليست محدودة بعدد، والذي حد الأعداد كبعض الأصوليين بعشرة وغير عشرة أخطأوا في ذلك، وليس عندهم ثم الدليل على هذا الباب. يبقى إذن أول شيء جمع استحالة أو يستحيل تواطؤهم على الكذب. الشرط الثاني أن هذا من ابتداء السند إلى منتهى، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث خبرهم ينتهي إليه، مستند الخبر عندهم الحس، سمعنا، رأينا، لمسنا، يعني هذا ليكون العلم الضروري كما قلنا بهذا المتواتر. طيب حكم المتواتر، حكم الحديث المتواتر المصنف لما تكلم عن حكم المتواتر نقل فيه الخلاف، نقل فيه الخلاف، وبعض المحدثين ينقل الإجماع والاتفاق. والحق أن نقل الإجماع والاتفاق هذا نقل الإيش لغالبية المحدثين، ليس إجماعا، لكنه حقا هنا يدخل يتدخل الأمر في الأصوليين أنهم لم يتفقوا لكنهم اختلفوا في هذا الباب على قولين. القول الأول أن حكم المتواتر أنه يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. وإذا قلنا يفيد العلم الضروري، ماذا ينتج عن ذلك؟ ثمرة هذا إيش؟ إذا قلنا أفاد العلم الضروري، طبعا أقول في قولين، هو يفيد العلم الضروري، وبعض العلماء منهم القاضي قال بأنه يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري. والفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، العلم الضروري هو الذي لا يحتاج صاحبه الذي سمع هذا الخبر مثلا، لا يحتاج إلى مقدمات ونتائج، لا يحتاج إلى بحث، لا يحتاج إلى تأمل، يرى نفسه ضرورة صدق. كأن تقول مثلا الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف من صنعاء مثلا، طيب، ويتواتر الأمر من كل ما جاء وذهب وراح على أن عبد الرزاق من صنعاء، وتجد الكتاب يقول لك عبد الرزاق الصنعاني، فهنا لا ترد عناء في هذا الباب من قبول هذا، ولا وليس لك أن تبحث وتؤمل. أو تقول مثلا، يقول لك تعرف البلد الذي تسمى فرنسا فيها برج اسمه برج إيش؟ إيفل، هل في أحد يستطيع يرد هذا الكلام؟ ضرورة بيقبل هذا الكلام، هو عنه عاش أمدا ودهرا لم يذهب إلى فرنسا، لم ينظر إلى فرنسا، لم يذهب إلى هذا البرج ولا يرى هذا البرج ولم يلتمس لهذا البرج طريقا، لكنه ضرورة لا يستطيع رد هذا، ضرورة لا يستطيع رد هذا. كأن تقول مثلا هناك بلد، هذه البلد كبيرة جدا لها ولايات تسمى أمريكا، أمريكا، هذا علم ضروري، هو لا تستطيع. أو تقول هناك في الرعيل الأول خرج وبزغ نجم أئمة أربعة، الدنيا بأسرها انتحلت مذاهبهم. كان تقول هناك إمام يسمى يدعى الشافعي، هناك إمام يدعى أبو حنيفة، والآخر مالك، والثالث أحمد، والناس تتبع هذه المذاهب. في حد يستطيع يرد هذا الكلام؟ في حد يقول ما فيش، أنتم ده تأتون بشيء غير موجود، ما فيش شيء اسمه الشافعي في الدنيا؟ يستطيع؟ لو قال بذلك لقال عليه إيش؟ مجنون. يبقى هذا لا يحتاج للبحث ولا النظر للتاريخ ولا لأن المسألة تواترت، لا سيما أن كثرة كاثرة قد تبنوا مذهب الإمام الشافعي. فهذا العلم الضروري، العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل، لا يحتاج إلى بحث، لا يحتاج إلى مقدمات ولا نتائج. وأما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى بحث. العلم النظري هو العلم الذي يحتاج إلى بحث وإلى تأمل، له مقدمة أولى ومقدمة ثانية ثم تنتج النتيجة، له هذا العلم النظري. ده الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. جمهور الأصوليين يرون بأن الحديث المتواتر هو من العلم، يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري، لا سيما كما قلنا إفادته تساوي إفادة الرؤية أو إفادة الإيش؟ إفادة اللمس، اللي هي ما بين علم اليقين وحق، وحق اليقين وعين اليقين. فقال إفادته إفادة المشاهدة، إفادة اللمس، الحس، الكلام. لذلك قالوا يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. إذا كان يفيد المتواتر العلم الضروري، إذا لابد أن تقول يكفر جاحده، يلزم العمل، اعتقاد والعمل، يبقى يلزم، هو ملزم الاعتقاد والعمل أول شيء. الأمر الثاني أن جاحده يكفر بذلك، من رد الحديث المتواترة جاحدها يكفر بذلك. تعالى سنبين أحد بعض الأحاديث المتواترة التي غفل الناس عن تواترها وممكن بردها يكفرون، هم لا يدرون، يعرفون بما لا يعلمون. الغرض المقصود بأن كما قلنا يلزم إفادة العلم الضروري، يلزم العمل، الاعتقاد والعمل، وأيضا يكفر جاحده، يكفر يعني لو رد حديثا متواترا يكفر بذلك. طبعا احنا قلنا الجويني قبل ذلك قال متواتر او احد ما دام قد ثبت يكفر، والصحيح ان الكلام على ايش؟ على المتواتر. وهذا ليس محل اجماع، عشان ايضا لتفهم، هذا اصلا ليس محل اجماع، فيه خلاف، لكن جماهير السلف والخلف يقولون بذلك، جماهير السلف والخلف يقولون بذلك. يقولون بايش؟ يقولون بأن جاحد الحديث المتواتر فهو إيه؟ كافر، هو كافر. المتواتر أنواع، متواتر معنوي ومتواتر لفظي. المتواتر أنواع، متواتر معنوي ومتواتر لفظي. فالإمام أيضا لم يلفت الانتباه إلى ذلك، ولكن هو ألفت الانتباه إلى أطال أيضا نفس في الكلام على حكم المتواتر، هل هو ضروري أم هو نظري. والصحيح طبعا هو مال إلى أن يكون العلم إيش ضروري، وهذا الذي نرجحه على جميع المحدثين والأصوليين بهذا. المتواتر متواتر إما أن يكون متواتر التواتر معنويا أو يكون التواتر إيش لفظيا. طيب التواتر اللفظي هو كثرة الطرق للفظ واحد متوافقة، روى حديث النمر عمام بن ياد مثلا 100 نفس، لو قلنا أن أصل حديث النمر عمام بن ياد يحيى بن سعيد الأنصاري مثلا فهو متواتر هنا، لكن هو غريب في الطبقة الأولى والثانية والثالثة. يحيى بن سعيد الأنصاري مئات في كل طبقة يروون هذا الحديث، فالغرض المقصود يرون لفظا واحدا وتختلف الطرق الكثيرة وتتوافق على هذا حديث المتواتر لفظا. والمتواتر معنويا هو أنه تختلف الطرق وتكثر وتتكاثر، طيب على معنى معين، على معنى معين متفق عليه مع اختلاف الألفاظ. المتواتر المعنوي هو طرق كثيرة جاءت تختلف في الألفاظ لكنها تتفق في معنى واحد، تتفق في معنى واحد، كأن تقول مثلا بأن مثلا ما دعا مرة إلا ورفع يديه. تعددت القصص وتعددت المواقف التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع وكان يرفع يديه، ففي الكسوف وفي القنوت وأيضا في الدعاء الحر وفي الاستسقاء، فتعددت واتفقت على معنى واحد، هو إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين الدعاء. المتواتر المعنوي له أمثلة كثيرة، من هذه الأمثلة كما قلنا الدعاء عند رفع اليدين عند الدعاء، رفع اليدين عند الدعاء، وهذه أنس طبعا نفى بعض عن بعض المواقف رفع اليدين، وهذا خطأ من أنس، لأن أنس أظهر ما علمه والمثبت يقدم على النافي، وهذا كما قال علماء متواتر معنويا، متواتر معنويا. وهذا السيوطي ذكر كتابا مجملا في هذا الباب، وصراحة أغلب الأمثلة من كتاب السيوطي. السيوطي يعني أتى بأمثلة كثيرة جدا من الأحاديث المعنوية والأحاديث الإيش المتواترة المعنوية والمتواترة لفظا، والحق بأنه أجاد في ذلك، وإن كان هو رأى في نفسه أنه ما أحد سبقه لهذا، هو رأى في نفسه أنه ما أحد سبقه في ذلك. والحق أن السيوطي الله تعالى رزقه الفتح في باب التصنيف، ولم يكن محققا، كان جماعا أكثر منه تحقيقا، ولذلك السخاوي أثقل منه علما بكثير في التحقيق، لكن السيوطي جمع الله له الخير بأنه كان جماعا. من الأمثلة على ذلك أيضا الحديث اللي هي المتواترة معنويا حديث الرؤية، رؤية الله جل في علاه، فهي اختلفت الأحاديث وكلها اتفقت على إيش؟ على معنى واحد، هو أنك سترى الله يوم القيامة. من هذه الحديث نبين مثل الوقائع على ضرب المثال فقط. الله أن الحديث الأول جاء عن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما وجنتان من فضة، ويتكلم الآن على الجنان، القصة كلها على الجنان وما في الجنان من خير. طيب جنتان آنيتهما من ذهب، جنتان للمؤمن يعني من ذهب آنيتهما ما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء يكشفوا فيرون ربهم جل في علاه. إذن هو القصة قصة الجنان وما في الجنان، ومن أنعم النعيم في الجنان هو رؤية الرحمن جل في علاه. طيب جاءت روايات أخرى نفس الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا حديث أبو هريرة في الصحيحين يا رسول الله نرى ربنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا القمر؟ قال سترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وأيضا قال أترون هذه الشمس دونها سحاب؟ ترون ربكم كما ترون هذه الشمس. هنا الآن القصة مختلفة، لو بتكلم على القياس الآن في مسألة إيش تشبيه الرؤية بالرؤية ليؤسل لهم سترون ربكم جل في علاه، فاختلفت الألفاظ، لكن هنا المعنى المقصود في هذا الحديث هو إيه؟ الرؤية، قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه أبو سعيد أو غير أبي سعيد في صحيح مسلم على ما أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله جل في علاه أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيقول بك ربنا وسعديك، فيقول هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا ربنا ألم تبيد وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ثم قال الله جل وعلا إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاء. وهذه حديث أيضا جاءت لتثبت معنى معين. المسألة مسألة دخول الجنة وهل الجنة، والكلام في قصة أخرى بأنهم قد دخلوا الجنة الأولى. فأبي موسى كان يبشر بهذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، ثم يقول الله تعالى إن لكم موعدا أنجزكموه. فهذا تواتر معنوي، هذا تواتر معنوي. تعددت الطرق واختلفت الألفاظ، وهنا جمع يستحيل تواترهم على الكذب، لكن المعنى إيش؟ هو المتفق عليه، معنى واحد فقط، وهي رؤيه الله جل في علاه. الفائده او قل المثل الذي يلي هذا المثل ايضا من ذلك عذاب القبر. ما يقول عذاب القبر يعني، وان كان في اصله احد لكنه تواتر ايش؟ تواتر بالمعنى. ايضا تعددت الالفاظ، اختلفت وتعددت الطرق، والمعنى واحد. منها اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذكم لولا الا تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ماذا تفعل مع منكر ونكير، وهو يصف له ماذا يفعلونه وكيف يقعدونه ويسألونه. لما وأيضا لما جلس مسلم بعدما دفن الصاحب الجليل ومعه يعني عود ينكت به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل يأتيانه ملكان يقعداني فيسألاني من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وهذا أيضا يثبت فتنة القبر وعذاب القبر. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة قالت أرأيت كيف قالت اليهودية كذا وكذا، قال صدقت اليهودية. يعني هو تفتن في قبوركم وأنتم تفتنون في قبوركم. وأمر الأمة بأسرها بلسان الحال أن يستعيذوا من أربع. فعذاب القبر وإن كان الأصل أنه في الإسناد أحد، لكن هو قد تواتر إيش؟ تواتر معنويا. الذي يفيدك في هذا الكلام أنت أنه يشملهم هذا الحكم. أنت لازم تفهم هذا وتنتبه، لأنه أصلا الذي يرد عذاب القبر أمامك كأنه يفوت من العقاب وأنه رد إيش؟ أو من هذا التهديد الأشيء الأكيد عند العلماء بأنه رد في النهاية رد حديث أحد. لا، الحديث نزل منزلة الإيش؟ المتواتر. فيأخذ الحكم الذي قلناه، لأن إذا قلنا في الحكم أن المتواتر جحد ويكفر فيدخل تحته المتواتر المعنوي والمتواتر أحد. وإن كان مسألة النزاع في المتواتر المعنوي شديدة، لكن الحق أنها تنزل تحت الحكم العام، أن جاحد المتواتر المعنوي كجاحد المتواتر اللفظي حكمه واحد يكفر بذلك. فلا، وأيضا من هذا المتواتر المعنوي نزول عيسى عليه السلام. نزول عيسى عليه السلام من المتواتر المعنوي أيضا كما قال السيوطي وغير السيوطي، هي من المتواتر المعنوي، وقد أقر العلماء بذلك بأن نزول عيسى أيضا من المتواتر المعنوي. جاءت أحاديث كثيرة بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم وإيش وإمامكم منكم وابن مريم إيش فيكم. يعني عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل وليس إماما، والذي يأم هو المهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم تعددت هنا الطرق واختلفت الروايات على نزول عيسى عليه السلام، عندما بين انه ينزل في الشام عند مهرودتين، وذكر في حديث اخر ان عيسى عليه السلام لما يسمع الدجال به قال فيراه، فان راه ينمع كما ينمع الملح في الماء، يعني يذوب كما يذوب الملح في الماء. وبين انه ينزل على جناح ملك. اي تعددت واختلفت الالفاظ واتفقت في المعنى ان من الذي سينزل ويحكم بعشائر النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام، انه ينزل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزيه، لا يقبل الا الاسلام، ويكون فيكم كذا وكذا من السنوات، سبع سنوات. فهذا ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم، تعددت الالفاظ والمعنى واحد، وهو خروج او نزول عيسى من السماء ليحكم هذه البشريه بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم سبع سنوات، ثم بعد ذلك يموت ويصلى عليه. من ذلك ايضا خروج المهدي. خروج المهدي تواتر تواترا معنويا، خروج المهدي تواتر تواترا معنويا. ومن ذلك ايضا التواتر اللفظي، التواتر اللفظي اللي هو الاصل اللي هو الكلام فيه باتفاق ان من جحده يكفر. هناك التواتر اللفظي اللي هو اتحاد اللفظ، تعددت الطرق واتحد اللفظ، وهذا له يعني امثله كثيره جدا في هذا الباب. من هذه الامثله التي قالها بعض العلماء حديث بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، وهذا عجيب جدا، هذا عجيب جدا، أنه متواتر تواتر تواترا لفظيا. وهذا يعني صراحة لابد أن نستقصي البحث فيه، وإن قاله وضمه السيوطي وجعله في كتاب المتواتر، لكن لابد من الاستقصاء في بعض في كثرة الطرق في هذا الحديث. لكن عجيب أنه يكون أن يكون متواترا، ثم يقال للرجل طيب أنت تريد أن تمحو من الكتب الكلام على الإماء وعلى العبيد، فقيل له طب ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا؟ هذا كان مناقش وأنا قلت له هذا الحديث، ماذا تفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ قال لما يبقى يعود هذا الزمان يبقى نرى بقى نرجع لحضرتك تتفقه لنا في هذا الباب بهذا الكلام. وأما الآخر فلم يستحي فقال الله لا يعيد هذا الزمان بهذا بهذه الطريقة. هذا متواتر، حديث متواتر، بدأ الإسلام غريبا فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فكما بدأ فطوبى للغرباء، من الأحاديث المتواترة. وكما قلت لابد من الاستقصاء في طرق هذا الحديث. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابن سعود إن هو حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، أيضا ذكره بأنه من الأحاديث المتواترة إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل فعمل بعمل اهل النار فيدخلها فعمل بعمل النار اهل فيدخلها. نعوذ بالله من اخذ ده. هذه المساله مساله فيها على الظاهر والباطن. من ذلك ايضا يعني بعض الاحاديث التي قال فيها علماؤنا انها من الاحاديث المتواتره حديث المسح على الخفين. في هناك بيتان لهذا، في احد يحفظ البيتين؟ وهذا بعض شفاعه طيب ورؤية، دخلنا نسينا الرؤية، شفاعة ورؤية، قال وحوض ومسح على الخفين، وهذا إيش بعض، وهذا بعض. فأيضا الحديث المسح على الخفين حديث متواتر، حديث متواترة يعدوها الناس من مسائل العقائد، في المسح على الخفين يعدوها من مسائل العقائد، رواها أكثر من 70 نفس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر اللي صدر به البخاري ومسلم في كتاب الصحيح. من تبوأ من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من ذلك وهذا الحديث من كذب عليه متعمدا، العلماء يقولون يعني اكثر من 70 نفسا رووا هذا الحديث، يعني يصل الى 80 نفس رووا هذا الحديث. ايضا من هذه الاحاديث التي قال فيها علماؤنا بانها من الحديث المتواترة رفع اليدين في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه، وهو المتواتر منها في مواضع ثلاثة، المتواتر منها في مواضع ثلاثة، وهي رفع الرفع عند التكبير، الرفع عند الركوع، الرفع عند الرفع من الركوع فقط. ومعناها زادت إيش في حديث الأحاد عن ابن عمر أنه كان يرفع، حديث أبي هريرة آسف ابن عمر الثلاثة، حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة في الركعة القيام من الركعة الثانية. أيضا من ذلك حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فعاها فأدها كما سمعها، هو من الأحاديث أجل ذكرها الإمام السيوطي من الأحاديث الأحاد. هذا الكلام على هذا القسم في باب الأصول، وأما قسم الأحاد إن شاء الله يأتي والكلام عليه. ولكن هذه القسم كما قلنا هو من أهم الأقسام، لأن فيه المبحث ختام المبحث بأن العلماء اختلفوا في مسألة المتواتر لفظا، ولم يختلفوا في وجود المتواتر معنويا. وهذا بين أهل السنة وأهل السنة، اختلفوا في وجود المتواتر لفظا ولم يختلفوا في وجود المتواتر معنويا، اتفقوا على أن هناك أحاديث تواترت معنويا واختلفوا في الأحاديث الإيش اللفظ. من أشهر الناس الذي قال بأنه لا يوجد أحاديث متواترة لفظا؟ أي نعم صحيح، ابن الصلاح قال بذلك، ابن الصلاح هو الذي قال بذلك، قال بأنه لا أحاديث متواترة لفظا. هذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، والحق ضربنا الأمثلة. والسيوطي صراحة يعني من الله على الأمة بهذا البحث الذي الماتع الذي بحثه السيوطي، وجمع جزءا لطيفا في جميع الأحاديث المتواترة. يحتاج أن تبين له أنه متواتر، يعني الذي ينكر حديثا متواترا لا تقول له بأنك انتهيت خرجت وتفرع، لا، هو لابد أن يقال له هذا حديث متواتر، هذا حديث متواتر، والذي يرده كما يرد القرآن، لأنه يخفى على الناس، لأن العوام لا يفهمون هذه المسائل. يعني لو واحد جحد بأن الجد لها السدس، لا دعك من الجد، خلينا ندخل في مسألة المتواتر. لو جحد بأن البنت لها النصف ممكن ما يكفى، إن كان في بلادنا أيام لا يطلع فيها القرآن. لكن لو قال بأن مثلا مسألة اللي هي تكون خفية أن الأخت للأم لها السدس وجحد ذلك لا يكفى. لما قالوا جحد هو متواتر، لا يكفر. ليش؟ لأنه خفي، لابد يقال له هذا قرآن وهذا متواتر حتى بعد ذلك يحكم عليه. مفهوم؟